قال حدثنا صفوان ابن عيسى من الثقات الأثبات عن ابن عجلان. محمد بن عجلان الخلاف فيه كثير ومعروف ولكنه حسن الحديث. عن أبيه أبوه عجلان المدني فيه كلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال الإمام رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق تكلم فيه أحمد. ويحيى بن حبيب بن عربي البصري أبو عقيل صدوق ربما وهم. وقول الإمام الحافظ في التقريب ربما وهم فيها توهين لبعض الأفراد الأحاديث، وإن كان يعني قد وهم في بعض أو أحد الأحاديث من ذا الذي لم يهم، الكل أدركه الوهم. نعم. قال حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي وفيه ضعف. قال سمعت طلحة بن خراش. نعم طلحة بن خراش قال الحافظ صدوق. قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك بما قال الله لأبيك. وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا. قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك. قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. فقال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة ثبت أمين. عن سفيان. سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة مشهورة. من أبو الزناد بقى؟ من أبو الزناد؟ وفي حد تكلم أصلاً شو تقول؟ تكلم هو؟ المفروض مر علينا في صحيح مسلم كثيرا. سعيد زكوان خطأ. مين قال زكوان؟ مين اللي قال؟ إذا قل عبد الله أو عبد الله ولا عبد الرحمن؟ أشوف التاني بيقول لك ده اللي بعده. لا أنا أريد أفهم أنت تابع لمن يا نصير؟ الله أكبر الله أكبر. لا لا أنت فصلت في كل أجهزت على كل حجة. إذن جزاك الله خير. نعم وطبعا أبو الزناد عبد الله بن زكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وهذه سلسلة ذهب فلا بد أن تحفظها، يعني في سلاسل لا تنسى عند العلماء. نعم. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. نعم جزاك الله عنا خير. الحديث الأول الذي نتكلم عنه في هذا الباب لأنه تكلم أيضا ما زال المصنف يثبت لنا الإنكار على الجهمية من أجل أنهم أنكروا صفات الله جل في علا. الحديث الأول الذي أثبت لنا صفة السمع لله جل في علا، صفة السمع. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه: الحمد لله، شوفوا هنا تحمد الله جل في علا على العلم، وتحمد الله، تحمد الله بالثناء على الله على صفات الكمال، تحمد الله لأن الرب له الكمال المطلق والجلال المطلق والبهاء والعظمة. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، الحمد لله الذي وسع سمعه فأضافت السمع لله جل في علاه. صفة السمع صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الذاتية، هي من الصفات الذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: إن الله كان سميعا بصيرا. قال الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. فهذا من الكتاب ومن السنة، قد وردت الأحاديث عن سلم تثبت سمع الله جل في علاه. ما قال إن الله كان سميعا بصيرا، أشار سلم إلى العين والأذن، لا يقصد بذلك الجارحة أبدا، وهو يقصد بإيش؟ صفة البصر وصفة السمع، صفة البصر وصفة السمع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فهذه أيضا إثبات لسمع الله جل في علاه. وأيضا أجمع الصحابة الكرام بأن الله تعالى يسمع، وسمع الله تعالى وسع كل شيء، لا سيما أن خولة لما مرت وكان عمر الخطاب يمر فأوقفته، قالت: إيهن كنت في مكة عميرا ثم صرت عمرا ثم الآن عمرا، يعني يتساهل في ذلك على تسكين الوسط، قالت ثم صرت أمير المؤمنين. فنصحته بنصائح حتى قام من معه قال: يا امرأة. فقال: اسكت، أتعلم من هذه؟ هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات. والأثار على ذلك كثيرة كما يعني شرحناها وسردها اللالكائي في كتابه الماتع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإجماع على إثبات سمع الله جل في علاه. وسمع الله مراتب أو أنواع إذا صح التعبير: سمع إحاطة، وسمع أصالة من لوازم الربوبية، هو سمع الإحاطة بجميع خلقه، لا توارى عنه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. الله جل في علاه يرى دبيبة، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه يسمع كل شيء ولا يفوته شيء ولا يجاوزه شيء سبحانه جل في علاه. لا سمع الإحاطة، يسمع كل شيء سبحانه جل في علاه. ذلك قال الله: أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال بلى، فإن الله يسمع كل شيء سبحانه، حتى دقات القلب، حتى خلجات النفس يسمعها الله جل في علاه. والسمع الثاني سمع إجابة، السمع الأول سمع إحاطة، والسمع الثاني سمع إجابة. وسمع الإجابة في قول الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله. فسمع الله شكواها فأزال شكواها، أنزل الله جل في علاه: الذين يظهرون منكم من نسائهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ومعنى ذلك أنه من حمده فقد أجابه الله جل في علاه، ومن دعاه فقد أجابه الله جل في علاه. وفي الحديث الصحيح أن سلم لما سئل: أي الليل أسمع، يعني مع ذلك يجاب فيه الدعاء، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل. قال: جوف الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا سمع الإجابة. والسمع الثالث هو سمع النصرة والتوفيق والتسديد، سمع الإجابة لعامة المؤمنين، لعموم المؤمنين، وسمع النصرة لمن نصره، يعني هو أخص من الثاني. السمع الأول عام، السمع الثاني أخص، السمع الثالث أخص الخصوصية لأنه خاص بالذين ينصرون الله جل في علاه. وهذا في قول الله جل في علاه لموسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذا السمع التوفيق والتسديد والنصرة، وقد نصرهم الله جل في علاه. الغرض المقصود هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أثبتت سمع الله في علاه، بل قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. هذه فيها دلالة أنها اعتقدت بكمال الصفة لله جل في علاه. وهذا حتى أهل البدع قد أثبتوا هذه، حتى الذين يقولون ويحرفون الصفات قد أثبتوا هذه الصفة، وهي صفة السمع لله جل في علاه. قالت وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت بعد ذلك شكواها إلى النبي. عبادة المرء لله جل في علاه إذا علم بسمع الله أنه أحاط بكل شيء فإنه يخشى أن يتكلم بكلام يسمعه الله جل في علاه يكون فيه غضب الله، لأن مسلم قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في النار 70 خريف، وأيضا يخشى من خلجات النفس أن يسمع الله جل في علاه يكون فيها ما فيها من التعدي على حدود الله جل في علاه. هذه الصفة الأولى التي تكلم عنها المصنف ردا على الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل في علاه، ومنهم من يقول سميع بلا سمع كالمعتزلة أفراخ الجهمية، وهذا رد عليهم أيضا. فالرد على الجهمية رد أيضا على المعتزلة. وأما الثاني فهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لجابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه وقال ما لي أراك منكسرا، فقال استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله الله به أباك. فالأول لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عما ترك أبوه، لكن كلمه أولا على البشارة الكبرى ما حدث له عندما قد باع نفسه رخيصة لله جل في علاه. قال إن الله كلم أباك كفاحا، إن الله كلم أباك كفاحا، وهذا هذه دلالة على منقبة عظيمة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. وحتى لما كلمه ترى فضل عبد الله بن حرام، لما كلمه الله كفاحا سأله ما يريد، قال أن تردني الدنيا فأقتل في سبيلك، فلما علم أنه لا يريد شيئا تركه. لكن الدلالة على المنقبة العظيمة التي كانت لعبد الله والد جابر رضي الله عنه وأرضاه أن الله كلمه كفاحا، ففيها دلالة على إثبات كلام الله جل في علاه وكلام الله بصوت وحرف، وأنها كانت كفاحا ليس بينه وبين الله ترجمان، وهذا فصلنا القول فيه قبل ذلك. لكنه بعد ذلك أنزل الله جل في علاه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وسيأتي في الفوائد المستنبطة. والحديث الذي بعده أثبت صفة الضحك لله جل في علاه. تفضل. من الأهمية بمكان. ثم الحديث الذي حديث أبي هريرة قال كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق خلق رحمته سبقت غضب. هنا أثبت صفة من صفات الله جل في علاه ومن الصفات الفعلية، وهي صفة الكتابة، هي صفة الكتابة بأن الله يكتب. نعم يكتب، كيف يكتب؟ قل الكيف غير موجود. ممتازين. الكيف مجهول، الكيف موجود لأنه لا يمكن أن نتصور عقلا صفة بغير كيف. يبقى الكيفية موجودة لكن لا نعلمه، هي غيب عنا، فلا بد أن نؤمن بها. وأصل ذلك ما أصل الإمام مالك عندما قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. ليش الإيمان به واجب؟ لأنه موجود لكنه عنا غيب مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. لذلك احنا نقول يكتب الله. نعم يكتب الله. كيف؟ لا، كيف هذه غيب نؤمن بها ولا نسأل عنها، نؤمن بها ولا نسأل عنها. فالله تعالى ثبتت له صفة الكتابة، وصفة الكتابة ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع للسنة. أما بالكتاب كتب الله على نفسه الرحمة. طب هذه الآية ليست دليلا. ممتاز، هذا الأصل. وكتبنا له، لأن كتب الله على نفسه الرحمة معناها فرض وأوجب على نفسه، صحيح؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا. قد نقول كتب على نفسه الرحمة كتابة بالحديث، لكن كآية مستقلة الاحتمالات ترد عليه. لكن الآية الفاصلة في أن الله له صفة الكتابة وأن الله يكتب، وهذه فيها دلالة على شرف الكتابة، ولأن شرف الكتابة آلة من آلات العلم، ففيها دلالة على شرف العلم والعلماء، مفهوم؟ قال الله جل في علاه، قال الله جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما السنة فكثير، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما قال حج آدم موسى قال وكتب وخط لك التوراة بيدي، وخط لك التوراة بيدي. وفي رواية قال كتب لك التوراة بيدي، فهذه فيها أن الله تعالى كتب التوراة. وعندنا ولابد أن تعلم أن الكتابة من الله جل في علاه لأمر عظيم، فإن الله بيده قد خلق، وهو إثبات اليد أيضا لله جل في علاه، وبيده قد كتب سبحانه جل في علاه. فهذه دلالة على عظمة هذه الكتابة، عظمة المكتوب طبعا وعظمة المخلوق. خلق الله آدم بيده، فدلالة على عظمة المخلوق طبعا، لأن الله بشره بيده، بشر خلقي بيده. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. سيأتي إن شاء الله إثبات اليد والتوسع فيها. قال كتب لك التوراة بيده. فهذه دلالة على عظم المكتوب وهو التوراة. لذلك قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، موعظة وفيها ما فيها الصلاح والخير للعباد. لذلك نرى بأن موسى عليه السلام لما قال الله جل في علاه وما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك. هل ألقى الألواح؟ لا، لمعلومية العظم ما بيده، لأنه يعظم التوراة كتبها الله بيده. لكن لما رأى أنهم يعبدون العجل صراحة المخبر ليس كالمعين، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره لكسر الألواح لذهول ما رأى، إن صح التعبير، عليه وعلى المين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ليس كالمعين، المخبر ليس كالمعين. الغرض المقصود كتب الله التوراة بيده، وكتب الله كتابا عظيما وهو عند العرش، وهو رحمتي سبغ. وكما قلنا الكتابة بيد الله تدل على عظيم المكتوب، وعظيم المكتوب هنا إيش؟ بأن الرحمة، بأن الله يرحم عباده جل في علاه. والرحمة صفة ذات وصفة فعل، الرحمة صفة ذات وصفة فعل، كاسمي الله من الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم، صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات تكون عموما لعموم الخلق، وصفة الفعل لا تكون إلا للمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده، فهو عنده على العرش، عند على العرش كتب قال غلبت رحمتي، وفي رواية سبقت رحمتي غضبي. ورحمة الله تسع كل شيء، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون إلى آخر الآية، ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه فيها دلالة واضحة على تطميع العباد في رحمة الله جل في علاه. مهما بلغت الذنوب، مهما بلغت المعاصي، فرحمة الله أوسع للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا من عظيم رحمة الله جل في علاه. لما جاء الرجل وقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، قال في الثالثة فعل ما شئت فاستغفرني فسأغفر لك. وهذا من عظيم رحمة الله جل في علاه. بل لن يدخل الجنة أحد قط إلا برحمة الله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الدلالة واضحة جدا على عظيم رحمة الله جل في علاه التي وسعت كل شيء. مهما بلغ الإنسان من الذنوب والمعاصي والأثام، فإن طمع في رحمة الله جل في علاه فالله عند حسن ظنه كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وفيها إثبات الغضب لله جل في علاه. فلما أسفونا انتقمنا منه، فلما أسفونا يعني أغضبونا. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كل نبي يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذه دلالة عنها من الصفات الفعلية، لأنه هنا قال لن يغضب بعده مثله وما غضب قبله مثله، دلالة عنها أيضا من الصفات التي تتعلق بالأسباب، قد يتصف الله بها حينا وقد لا يتصف بها حينا. فحين الرحمة لا يتصف الغضب، وحين الغضب لا يتصف بالرحمة سبحانه وجل في علاه. حين الغضب يتصف بالانتقام، قال فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما آسفونا انتقمنا منه. فلا مجال للرحمة هنا عند الغضب، وأيضا عند الرحمة لا مجال للغضب. فيتصف الله بالرحمة فلا يتصف بالغضب، ويتصف بالغضب فلا يتصف بالرحمة في الحين، لأنه يرحم من عباده الرحماء سبحانه وتعالى في علاه. ولا يأتي الانتقام والرحماء يعني، والله تعالى يتصف بالرحمة للرحماء. قال كتب ربكم على نفسه بيده، فأثبت اليد لله جل في علاه. وهذه ثابتة للكتاب والسنة وإجماع للسنة. أما بالكتاب قد قال الله تعالى يد الله فوق أيدي، وقال الله جل في علاه مما عملت أيدينا، وقال الله جل في علاه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا خلاف بين ثلاثة كما فصلنا قبل ذلك في كتب العقيدة بأن التثنية والإفراد والجمع لا خلاف بينهم. أما الإفراد والجمع فلا خلاف، لأن المفرد جاء مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. قال يد الله فوق أيدينا، فهذه موافقة لقول الله تعالى مما عملت أيدينا. وأما التثنية فلا خلاف أيضا، لأن في اللغة أقل الجمع اثنان. نعم، أقل الجمع اثنان، فيبقى لما خلقت بهدايا يدخل في الجمع في المجموع. وإن لم نقل بهذا الخلاف بين الأصولين وبين علماء اللغة، في ذلك نحن نقول الجمع للتعظيم، مما عملت أيدينا الجمع للتعظيم والتثنية على ثبوت أن الله جعل فعلها له لله يدان، لله يدان من صفات الكمال وهي من الصفات الخبرية، ومن الصفات الخبرية. والله تعالى باشر بيده غرس كرامة أهل الفردوس بيده، وخلق آدم بيده، وكتب الله جل في علاه التوراة بيده، وكتب كتابا عنده فوق العرش بيده، قال رحمتي غلبت غضبي. وهذه يعني آخر ما يقال في هذه الأبواب من الإنكار على الجهمية الذين أنكروا صفات الله جل في علاه، فبين أن الإنسان قد أثبت هذه الصفات. وطبعا قول عائشة سبحانه من واسعة الحمد لله دي واسعة سمعه الأصوات، دلالة على طريقة السلف في الاعتقاد، يستدلون ثم يعتقدون، وخطأ الخلف يعتقدون ثم يستدلون. صفات خلاص احنا شرحناها، انت نايم يا حبيبي، شرحناها الدرس الماضي. طيب انتهى، ما شرحناها سيكون في الفوائد فقط، ما شرحناها سيكون في الفوائد. انت نايم اصلك، انني معكما اسمع وارى. فنصره الله على فرعون فما استطاع ان يصل اليه سبيلا. وهذا تهديد وعيد طبعا، لكن هو الإشارة فيه إلى سمع الإحاطة، إحاطة بالسر والنجوى. وذلك كان كما قال ابن مسعود وقف ثلاثة، أحدهم قال أيسمع الله ما نتكلم به؟ فبعضهم قال إن جهرنا سمع وإن استسررنا لم يسمع. فأنزل الله في علاه يبين لنا سمع الإحاطة، أحاط بكل شيء سبحانه وجل في علاه، لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات. نعم تفضل. ما هو بقى حين الغضب على المؤمنين نتكلم على الرحمة للمؤمنين، هل يغضب عليهم؟ ما هو هذا الذي نتكلم به، هل يغضب عليهم؟ طيب عندما يغضب على الكافرين هل يرحمهم؟ مش ممكن يجتمع. إذا جاء صفة الغضب على الكافرين فلا يرحمهم. فلما أسفونا ماذا رحمناهم؟ قال ماذا قال؟ انتقمنا منهم. فلما أسفونا انتقمنا منهم. إلا أباك. ممكن يكون رآه، ممكن يكون رآه. نعم ممكن يكون رآه، الاحتمال وارد، واحتمال أنه لا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني عجل له في الدنيا ما لم يكن إلا في الآخرة وهي المناجات، احتمالية واردة، فنقف عندها ونسكت، كلمه كفاحا ونسكت. نعم جابر بن عبد الله كفاح، كفاح ما الاحتمالية واردة، ما قلتش قلت كفاحا، وقلت ان الكلام لا يستلزم الرؤية، لانه كلم الكافرين ولا يستلزم كلام الكافرين الرؤية، الذين قالوا بان الكافرين يرون ربهم حتى رؤية الغضب قالوا بايه، مسألة اللقية والكلام. فقلنا لا، الكلام قد يكون من رواح حجاب، وقد يكون بين ليس بينه وبين الترجمان ولا يستلزم الرؤية. الفوائد، الفائدة الأولى الدلالة على علو الله جل في علاه. قال استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، نعم أشرف عليهم من فوقهم، الدلالة على فوقية الله جل في علاه، دلالة على العلو. إثبات الكلام ليس من أحد إلا وسيكلم الله وليس بينه وبينه ترجمان، وهذا فصلنا القول فيه. جنتان من ذهب وجنتان من فضة، فيها دلالة على أنها ليست جنة واحدة بل هي جنان. طبعا هذه كما يؤول علماؤنا بالإرث، ما ورد الأثر بأن كل مؤمن يرث الكافر مكان الكافر، مقعد الكافر يكون المؤمن سبحان الله، والكافر يرث مقعد المؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين يا رب العالمين. إثبات رؤية الله جل في علاه، فيكشف الحجاب. والحجاب هذا خاص بمن؟ الحجاب، الحجاب بالعباد. القرآن كلام الله، وجاءت من أين؟ لا، لقد جاءت المجادلة، فأنزل الله، قد سمع الله قول التي تجادلك. فضل الله على العباد أين؟ رحمتي غلبت غضبي. فضل عبد الله بن حرام، عناية الله بالمؤمنين، من وين هذه؟ ما أحد سيأتي بها. ها، عندها لكن ليست هي. ممتاز، هذا فضل الشهداء. عرفت أن ما من أحد سيأتي به. بشروا في أي حديث؟ في نفس الحديث الطويل هذا. خلاص خلاص، نعم بلغها بذلك، لكن الفضل في هذا أنه كفى جابرا، كفى جابرا. أنت قلت كده؟ أنت قلت بشر جابر. أنا بتكلم على الكفاية، لأنه جابر لما اشتكى إيش قال؟ سد دينه وزوجه وأكرمه، كفى جابرا، بل ورزقه. شوف كيف عناية طلب المؤمنين في هذا، كفى جابرا بأنه جعله يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ مش في الحديث؟ ضمناً، خلاص لا، ضمنا جاء في الحديث، لازم تفهمه وتأمل فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما أجابه لما سأله، ترك على أن هذا من الأجال المضروبة أن رجع على يكفيه، قال لا، الأعلى من ذلك أبشرك بما حدث في السماء، كلمه كفاح. نعم هذا هو، ها هو هذا، هو هذا يجعل فيه الكفاية. وكان أبوهما صالحا، من قال ذلك؟ لا، الأنصار كلهم كانوا متقدمين، كانوا جميعا متقدمين في الإسلام. ها، هو واحد وواجهت شاهد بدرا. ممتاز. أسباب الضحك لله جل في علاه، الخروج عن النظائر. رجل أصله في النار صار في الجنة، أسلم فدخل الجنة.